بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه في سورة الأنعام: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. هذه الآية سبق الكلام عليها يوم أمس. ثم قال جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. يقول جل وعلا مخبرا نبيه عليه الصلاة والسلام أنه كما له أعداء يعادونه ويعاندونه ويشاقونه ويحادونه، فهذه سنة سبقت في الأولين والسابقين والآخر وغيرهم ممن سبق من الأنبياء والرسل. فكل نبي من قبلك يا محمد عليه الصلاة والسلام كان له أعداء وكان له معاندون وكان له من يشاقه ويحاده في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يحزنك. فالآية فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتنفيس عليه وإراحة له وتثبيت لفؤاده وقلبه، ذلك أن الإنسان كونه يجد أعداء يعادونه ويعاندونه ويقفون له بالمرصاد ويترصدون له الطريق، فهذا مما يشتد على نفسه، وخاصة إذا كان داعية خير ومعلم خير ويسعى إلى هداية الناس وإلى دعوتهم وبيان الحق لهم. فكيف إذا كان هؤلاء الأعداء هم من أقاربه ومن أهل بلده ومن ممن يعرفونه حق المعرفة؟ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لورقة بن نوفل لما جاء وأخبره أول ما جاءه من الرؤيا أو أول ما جاءه من الوحي كما جاء في الحديث عند البخاري في بدء الوحي، لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم ووقع للنبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء ما وقع من أول ما جاء له من الوحي، حيث قرأ عليه جبريل عليه السلام الآيات الأول من سورة العلق: اقرأ، قال: ما أنا بقارئ الحديث. فلما رجع إلى خديجة يرجف فؤاده وذكر لها ما ذكر، فقالت: كلا والله ما يخزيك الله، وذكرت فيه صفات الخير: إنك لا تحمل الكلا وتقري الضيفة تكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق أو قالت نوائب الخير، وانطلقت به إلى ورقة بن نوفل. فلما ذكر له القص للخبر الذي وجد قال: هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى، يا ليتني فيها جزعا إذ يخرجك قومك. يعني ورقة يدعو الله جل وعلا أن يطيل عمره وأن يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وقت انتشار وظهور دعوته، فتمنى أن لو كان شابا يافعا يقف إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه نبي ورسول، فإن قومك سيخرجونك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مستفهما متعجبا: أو مخرجيهم؟ يعني قومي يخرجونني وهو تربى فيهم وترعرع فيهم ويرقبونه الصادق والأمين ويرضونه حكما ويقبلون حكمه ولو كان يصغر كثيرا منهم سنا، أو مخرجيهم؟ كيف يخرجونني وأنا منهم؟ قال: نعم، ما جاء أحد قط قبلك بمثل ما جئت به إلا عاداه قومه، إلا عاداه قومه. فيقول عليه فيقول جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. هناك من يعادونه كما قال جل وعلا في الآية أخرى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. نعم، قال: أي لهم أعداء من شياطين الإنس والجن. والشيطان كل من خرج على نظيره بالشر، كل من خرج على عن نظيره بالشر، يعني من كان من جنس ولكنه تعدى وتعنت وكثر شره وتعدى وجاوز حده في الشر. فمن بني البشر قد يكون فيه الإنسان قبح وسوء، لكن قد يتعدى الحد ويزيد ذاك الشر فيه حتى يكون يصير كالشيطان عياذا بالله. فلهذا قال: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وما يعادي الرسل إلا الشياطين من هؤلاء وهؤلاء، من هؤلاء وهؤلاء، أي من فمن الجن شياطين ومن الإنس شياطين، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وهذا يدل على أنه كما أن من الجن شياطين فكذلك من الإنس شياطين. وشياطين الجن هو العفريت المتعنت الذي ازداد شره عياذا بالله فجاوز الحد فإنه شيطان. وإلا فالأصل أن الشيطان من الجن، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، ففسق عن أمر ربه. فكلما ازداد شر الجن وجاوز الحد في التعنت والمعاندة والشر والسوء كان من الشياطين. وهل في الإنس شياطين؟ قال: عدوا شياطين الإنس والجن. فهذا يدل على أن من الإنس أيضا شياطين. لكن بعض أهل العلم قال: ليس المقصود أن الإنس شياطين، وإنما المراد عدوا شياطين الإنس، الشياطين الذين يوسوسون للإنس، والشياطين الذين أيضا يوسوسون للجن. فقال بعض أهل العلم: ليس من الإنس شياطين، ولكن شياطين الجن يوحون إلى شياطين الإنس، وشياطين الإنس يوحون إلى شياطين الجن. فهؤلاء الإنس لهم شياطين يوسوسون لهم ويوحون لهم ما يوحون من الشر والضلال عياذا بالله تعالى. عدوا شياطين الإنس والجن، نعم، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقد جاء أن الإنسان ما من إنسان إلا وله القرين، إلا وعنده القرين، وهذا القرين يدله ويوسوس له الشر. فقالوا: يا رسول الله وأنت؟ قال: نعم وأنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، أعانني عليه فأسلم. فضبطت هذه الرواية كما جاء صحيح مسلم: أعانني الله عليه فأسلم، أي قرينه عليه الصلاة والسلام، أي أنه أسلم ودخل الإسلام فلا يأمر إلا بخير. وضبطت في بعض النسخ كما قال الإمام النووي رحمه الله: إلا أن الله أعانني عليه فأسلم بضم الميم، يعني أنا في سلامة مما يدعو إليه ومما يوسوس به. قال: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يعني أن للإنس شياطين وللجن شياطين، فيلقي شياطين الإنس وشياطين الجن، أو فيلقى شياطين الإنس شياطين الجن، فيوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، أي يغرونهم بما يلقون إليهم من الكلام ومن القول، فيضلونهم عن سواء السبيل. وقيل أيضا أن شياطين الإنس وشياطين الجن التي تضل الإنس وشياطين الجن التي تضل الجن، فيلتقيان فيقول كل واحد منهما لصاحبه أنه أضل صاحبه الذي وكل به، ويقول الآخر أيضا أنه أضل صاحبه الذي وكل به، فيعلم بعضهم بعضا، فيعلم بعضهم بعضا. ومع ذلك في الآية صريحة في الدلالة على أن من الإنس شياطين كما أن من الجن شياطين، والمعنيين سليم، والمعنيين سليم، يعني كون من الجن شياطين ومن الإنس شياطين، وكون هناك شياطين توحي لشياطين الجن، وشياطين توحي هي شياطين الإنس توحي للإنس كذلك، توحي للإنس كذلك، فهذا أيضا لا مانع منه. نعم، لهذا قال حافظ ابن كثير رحمه الله: وعلى كل حال فالصحيح ما تقدم من حديث أبي ذر أن لكل الإنسان شياطين منهم، وشيطان كل شيء مارده الذي خرج على الحد وجاوز في الشد عياذا بالله. ولهذا جاء في الحديث حديث أبي ذر عند مسلم في صحيحه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ثلاث تقطع الصلاة: الحمار، والمرأة الحائض، والكلب الأسود. المرأة الحائض أي البالغة. فقال أبو ذر: ما بال الأسود من الأحمر والأصفر؟ قال: الكلب الأسود شيطان. قال: الكلب الأسود شيطان. والمراد أنه ماذا؟ شيطان في جنسه، أي شيطان في الكلاب، أي شيطان في الكلاب، بمعنى أنه يجاوز الحد في الشر والسوء. نعم. قال: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. طيب، هذا الإيحاء يعني الإعلام، الإعلام بخفية ونحو ذلك. قال: ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، أي ذلك الذي يقع كله بقضاء وقدر من الله سبحانه وتعالى، وإرادة ومشيئة من الله جل وعلا، فذاك الذي شاءه سبحانه وتعالى وقضاه وقدره وأراده أن يكون لكل نبي عدو، يعني يكون لكل نبي عدو من هؤلاء ومن هؤلاء، ولذلك حكم عظيمة. فذرهم أي دعهم واتركهم، وما يفترون، الافتراء هو الكذب واختلاق ما ليس بصحيح ولا ما وما لا وجود له. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، تصغى الإصغاء هو الإنصات والسماع، فهو الميل بالسماع للشيء، والمراد هنا ولتصغى أي لتميل إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، أي عقولهم وقلوبهم أسماعهم. هذا الإيحاء الذي يوحي به هؤلاء الشياطين من الجن ومن الإنس، إذا سمعه الذين لا يؤمنون بالآخرة والذين في قلوبهم مرض مالوا إليه بأسمائهم وبقلوبهم وبعقولهم، فاستدرجوا بذلك وحرفوا عن طريق الخير. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، أي قلوب الكافرين، وليرضوه، أي يحبون ذلك ويريدونه ويستمتعون به ويلتذون به، ومثل هذا الذي يحبون ويتتبعون وينتظرون متى من يأتيهم بزخرف من القول يعارض به الحق عياذا بالله. وليرضوه، أي إنما يستجيب لذلك من لا يؤمن بالآخرة، ومن هذا وصفه. وليقترفوا ما هم مقترفون، الاقتراف والاكتساب، أي وليكتسبوا ما يكتسبون وليعملوا ما هم عاملون من الأعمال. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.